الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الثاني للقاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله فصل فإذا تبين ذلك لا صفحة استغراق وما جميع صفحة 42 قال رحمه الله فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وقد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع وتارة يخبر بعروج العرش. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الآن يريد إثبات صفة العلو لله عز وجل ويقول أن القرآن والأخبار المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام المتواترة وغير متواترة كلها تدل على إثبات العلو لله عز وجل. بس تشوف الصف هذا كسر عليه شوي. ويقول أن العبارات بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. الدلالات التي جاءت في القرآن والسنة على إثبات العلو لله عز وجل يعني أنواع الأدلة أكثر من 20 دليل كنوع الدليل. وأما الأدلة فكما قال بعض العلماء أنها قاربة 1000. وقال ابن القيم رحمه الله أنها نحو 2000 دليل على إثبات علو الله عز وجل. فأنواع الدلالات مثل العروج فهذه تحتها آيات، الصعود تحتها أدلة، العلو إثبات العلو نصا تحتها أدلة. أحيانا يذكرون الأدلة كلها هذه يعني أدلة العلو مثلا أنها على أنها دلالة واحدة، لكن تحت هذه الدلالة أدلة كثيرة كما سيذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. فأول ذلك يقول رحمه الله تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الله عز وجل استوى على العرش في 7 مواضع، لكن الرحمن على العرش استوى في موضع ثم استوى على العرش في 6 مواضع كلها مجموعها 7 مواضع فيها إثبات العلو على العرش، والعرش أي فوق بإجماع الأمة. ولذلك سيأتي في كلام أبي حنيفة إنه من قال لا أدري أين العرش كفر، فإن العرش فوق والله عز وجل فوق العرش، فدل على أن هذا دليل على إثبات صفة العلو. وتارة قال وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى بل رفعه الله إليه وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه. هذا دليل على إثبات العلو لله عز وجل لأنه بل رفعه الله إليه وقال إني متوفيك ورافعك إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، فهذا دليل على إثبات العلو لله عز وجل. وقال بل رفعه الله إليه إلى الله عز وجل فدل على أن الله عز وجل فوق، ما قال بل رفعه و يعني توقفت الآية، لا وقال بل رفعه الله إليه. نعم. وكقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، فهذه دلالة أيضا أخرى، دلالة أخرى الاستواء ودلالة الرفع ودلالة العروج. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إلى من؟ الله. إلى الله عز وجل يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قال وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله تعالى منزل من عند الله عز وجل، هذا الكتاب منزل من عند الله عز وجل، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. وقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كل هذه الآيات تخبر بتنزيل الكتاب والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا أيضا دلالة. قال وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى وهو العلي العظيم. وهذه الآية كذلك نص طاهر في أن الله له صفة العلو، سبح اسم ربك الأعلى، فلما تسجد تعتقد أن الله عز وجل علو سبحانه وتعالى. وفي هذا أن الإنسان لما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، فينزه الله عز وجل عن صفة السفل، لأن الآن وضع رأسه على الأرض لهذه صفة السفل. إنسان واقف فلما يسجد ويجعل رأسه على الأرض يكون هذه صفة السفل، فهو الآن ينزه ربه عن هذه الصفة، يقول سبحان ربي الأعلى، فدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ولا يقول قائل أن هنا المراد بالعلو علو الذات أو علو القهر، لأن في كل الحالات سيقول سبحان ربي الأعلى في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، لكن لما خص الله عز وجل بالعلو في هذا دل على أن المراد به علو الذات لله سبحانه وتعالى. قال وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وقوله تعالى أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها. لما قال الله عز وجل أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، فذكر السماء دون الأرض، والذي في السماء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ظاهر وهي نص بين في أن الله عز وجل في العلو، لأن الله عز وجل خوفهم منه سبحانه وتعالى فقال أمنتم من في السماء الذي هو الله عز وجل، وقوله فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية ولا غيرها. معنى هذا الكلام كمل كما ذكر في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعني قد يأتي معطل فيقول أن الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، وفي الآية هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فدل على أن الله في الأرض وفي السماء، وأنتم تقولون لا في السماء. هذه الآية تقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فما الجواب؟ إله معبود في الأرض ومعبود في السماء. نعم هذا معنى الآية. والآيات التي مرت معنا أي آية؟ الآيات التي مرت معنا قبلها أمنتم ما في السماء. إيه يعني ما في السماء يعني بذاته بذاته سبحانه وتعالى في السماء. فلما يقول أين الله؟ الله في السماء، لكن الذي يعبد الإله قال في الأرض وفي السماء، فإن كل من في السماوات والأرض إلا آتيه إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبدا، كلهم عبيد لله عز وجل، أهل السماء والأرض، والله عز وجل يستحق العبودية من أهل الأرض وأهل السماء. فهنا لما جاءت الآية قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما قال يخبر عن مكان الله عز وجل أو أين الله سبحانه وتعالى، إنما أخبر عن ألوهية الله أنه يعبده أهل السماء كما أنه يعبده أهل الأرض، وليست العبودية لأهل الأرض فقط دون أهل السماء لا. وفي قوله هو الله في السماوات وفي الأرض قال العلماء هو الله في السماوات يعني أثبت ألوهيته أي في السماء وفي الأرض، فألوهية الله عز وجل في السماء وفي الأرض. وقال بعض العلماء وهو الله في السماوات وتقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فهنا تقول الله في السماوات، الله عز وجل وين؟ في السماوات، وأنتم يا أهل الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم جميع ما تصنعون، واضح. ولذلك بعض العلم يعني يقول انك تقف عند هذه الايه حتى يعني تبينها فلا يعني يجهلها الناس. نعم. قال رحمه الله وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء. من الذي في السماء؟ الله عز وجل، فهذا نص صريح في ان الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. نعم. وقال للجاريه اين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولو كان القول بأن الله في السماء كفر كما يدعيه هؤلاء المعطلة الجهمية لكان النبي عليه الصلاة والسلام رضي الكفر من هذه الجارية، يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام خذها على قد عقلها وقالها خلاص اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها ما تعرف أصلا أين الله عز وجل، كيف يشهد لها بالإيمان وهي تقول الكفر؟ كان واجب عليه على قولكم أن يعلمها هذا الاعتقاد، كما أنه علم الرجل أنه لا يصح أن يفعل في المساجد كذا وكذا، وإن الله نزه المساجد عن البول ونزه المساجد عن الكلام والحديث، فكذلك ينبغي أن ينبهها على أصل الدين الذي هو الاعتقاد. كيف ينبههم على أمور الطهارة ولا ينبههم على أمور الاعتقاد؟ فقوله عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة شهادة لها بإيمان بكون اعتقدت أن الله عز وجل فوق في السماء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله هذا الحديث يعني في مسلم، وأهل البدع إذا أتاهم الحديث يخالف أهواءهم يطعنون فيه، تقول هذا الحديث في مسلم يقول هذا غير مقبول، هذا الضعيف لأنه يعني من الآحاد والآحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. إذا ما تسمع مبتدعة في زماننا تقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمع أطع انظر وظهرك وأخذ مالك يقول هذا في مسلم وهذا حديث ضعيف. يعني أي شيء يخالف عقائدهم وأفكارهم يضعف هذا مسلم على رسلك يا روي الغنم هذا مسلم ما أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد البخاري وأجمعت الأمة على صحة ما فيه. فيجي كل مبتدع يطعن في الحديث كما قال بعض السلف رحمه الله يعني ما من شيء أبغض إلى أهل البدع من رواية الحديث وكان ود يتمنى الواحد منهم لو يطمس الحديث الذي يخالف اعتقاده. لماذا كانوا يقولون أهل السنة يرون ما لهم وما عليهم وأهل البدع ما يرون إلا ما لهم؟ لأن أهل السنة كل شيء مدون في السنة سواء كان ظاهره أو تأويله الذي يراه المبتدع يخالف أهل السنة أو غير ذلك يروونه كما جاء واضح. أما أهل البدع لا إذا رأى الحديث يخالف مذهبه طعن فيه وقال كان الحديث ضعيف وهذا حديث أحاد والقول بأنه أحاد زين لعله أخف من الطعن في مسلم زين لأن الطعن في مسلم أبطال كتاب من أعظم الكتب. أجي واحد يقول له دار قطني طيب دار قطني إيش ضعف غيره من الأحاديث ما يعرف ولا حديث يعرف يضعف دار قطني. أنت ما فتح الله عليك من معرفة كلام دار قطني إلا هذا الحديث معناته أن الهوى يعمي ويصم أنه ما وافق هواك إلا تضعيف هذا الحديث. كم من واحد منهم يسأل ما يضعف دار قطني من أحاديث مسلم غير هذا الحديث ما يعرف. طيب وين ضعفه ما يعرف لكن يعرف شيء واحد أن هذا الحديث ضعيف لأنه يخالف اعتقاده أنه أصبر فقط وإلا شيء آخر عفنا الله وإياكم منه. لذلك أهل السنة أسعد الناس بالسنة ما يضعفون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بل يقبلون بها ولو كانت تخالف أهواءهم أو رغباتهم. ولا ما في إنسان يبي يصبر على واحد يضرب ظهره ويأخذ ماله من اللي يصبر؟ كل واحد ما يبي يصبر صح ولا لا؟ لكن الشريعة جاءت بهذا أنت يعني خلاص سمعنا طاعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وامثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. يعني وجه الدلالة من هذه الآية وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون يقول دلالة هذه الآية أنهم عند الله والله عز وجل فوق في السماء. لو كان الله في كل مكان لكان كل الناس عند الله عز وجل ولما خص الله الملائكة وهؤلاء يعني الملائكة خلق الله عز وجل وعبيده ما خصهم بهذا لكان قال كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يوم القيامة عبد هذا يوم القيامة كلهم عبيد لله فاستووا عند الله عز وجل في كون محشرون في أرض المحشر كلهم. لكن لما أتى أن يخبر عن الملائكة قال أنهم عند الله عز وجل كونهم ما يستكبرون كونهم عبيد الله سبحانه وتعالى. لو كان معناها أنهم آمنوا أو الذين عنده يعني عند قدرته أو عند مشيئته لكان كل الخلق عند الله عز وجل لأنهم كلهم تحت مشيئته وكلهم تحت قدرته جل وعلا واضح وجه الدلالة. مثل قول المعطلة لما يقولون لآدم عليه الصلاة والسلام خلقتك إن الله عز وجل خلقه بيديه فقالوا يعني هذا معناه خلقه بقدرته وأن آدم ما خلق الله بيده يعني اليد يعني صفة لله عز وجل لا. طيب قدرته الله كان قال ابن يسير ربنا خلقتني بقدرتك وكان قال أكفر الناس أنا خلقتني بقدرتك وش فضل آدم على إبليس؟ ما له فضل صح يصبح هذا خلق بهذه الصفة وهذا خلق بهذه الصفة كذلك هذه الآية. نعم قال رحمه الله وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. يعني أمثال هذه الأدلة على أن في إثبات صفة العلو لله عز وجل لا يمكن إحصاها إلا بكلفة يعني لا مشقة وتعب ما يستطيع أحد العلماء ألف العلماء كابن قدامة إثبات صفة العلو وذهب العلو وابن القيم اجتماع الجيش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وغيره من السلف ألف في إثبات صفة العلو ما من أحد يأتي يعني بعد الآخر إلا ويستدرك عليه يعني يأتي بأدلة أخرى تدل على إثبات صفة العلو معناته أن جمع الأدلة في باب العلو هذا أمر يشق حتى قال بعض الشافعية فيها ألقوا دليل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقال ابن القيم يعني بل هما ألفاني كما يعني في النونية يقول الله إن لقولنا ألف بل ألف بل هما ألفاني أو كما قال رحمه الله. فيقول ألفين دليل على إثبات علو الله عز وجل. فهنا يقول ما هو المقصود شيخ الإسلام تيمية في هذه الرسالة أن يورد كل الأدلة، لكن أدلة القرآن التي تغني عن كل شيء في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى. وهذه كثيرة تجدها في هذه الكتب وتجدها في الكتب المتقدمة التي أوردت كلام السلف في باب العلو لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه والحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان. وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا يعني ظاهرا. هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن إما أن يثبت صفة العلو لله عز وجل وإما أن تنكر هذه الصفة، والحق يعني هذان نقيضان، إثبات صفة العلو أو إنكار صفة العلو. يقول والأدلة دلت على ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يقول الأدلة كلها دلت على إنكار صفة العلو، لأن هذه الأدلة يعني نص بين واضح في إثبات صفة العلو. كلام السلف كذلك ظاهر بين كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول وما الجهمية؟ يقول أنه ليس فوق الحق فوق الخلق. يقول ثم تارة يقول لا فوقهم ولا فيهم، يقول له فوق الخلق ولا في الخلق أو في كل مكان، وتارة يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباين ولا محايث، مباين منفصل ومحايث يعني ملاصق لهم، لا هذه ولا هذه يقولون. والسلف رحمه الله يقول إن الله عز وجل بذاته فوق السماوات وهو سبحانه وتعالى يعني مباين لخلقه. الجهمية هم أول من قال بالحلول، الحلول إن الله عز وجل حل في خلقه. لما أنكروا علو الله عز وجل قيل لهم فأين الله عز وجل؟ قال والله في كل مكان لا يخلو منه مكان. فقال الإمام أحمد وغيره كما في الرد على الزندقة الجهمية قال إذن الله عز وجل في الحشوش وفي البطون وفي أماكن الفساد والقذائر وغير ذلك، إذن أنتم تقولون أن الله في كل مكان. قالوا لا، الله ليس في هذه الأماكن، معناته أنكم الآن في أماكن الله فيها وفي أماكن ليس فيها. فالأماكن التي ليس فيها لماذا لا تنزهون الله فيها؟ يعني يقول مثلا الله في الدوانية لكن ما هو في أماكن الحشوش هذه. طيب الدوانية هذه يحصل فيها أيضا من المنكرات ويحصل فيها من المحرمات شيء كثير، فهل الله عز وجل فيها أيضا بذاته جل وعلا مخالق لخلقه؟ فحاروا في الجواب. لكن لما يقول أهل السنة الجماعة أن الله بذاته فوق السماوات فهو عز وجل ينزه عن الأرض وينزه عن القابلات وينزه عن كل هذه الأمور، الجهمية قالوا بهذا الحلول فكفرهم السلف في هذا القول، إن هذا القول كفر، معناته أن الله عز وجل خالق عباده. ولذلك تجد في بعض عبارات السلف يقولون أن الله عز فوق سماواته بحد، وبعض السلف يقول أن الله عز فوق سماواته بغير حد. اللي يقول بحد ماذا يريد؟ يريد أن الله عز وجل لا يخالط خلقه فهو مباين لهم. يقول أن الله عز فوق السماوات بذاته بحد، يعني له بحد، يقصدون في ذلك أنه لا يخالط عباده بحيث أنه ما يكون له حد لدرجة أنه يخالط عباده في الأرض يحل بهم. ومن قال ليس بحد لأن الله أكبر من كل شيء ولا يحده شيء سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذا قول السلف وهذا قول السلف كل مراده الحق رحمه الله. جاء بعد ذلك الحلولية الجهمية كالمتصوفة الجهمية كالحلاج وغيره، فقالوا بوحدة بالحلول وأن الله حال في الإنسان وأن الله حل في فلان وحل في فلان وحل في فلان، واضح؟ أخذوا من أين؟ من مذهب الجهمية. ولذلك لما الحلاج قبض عليه وبحثوا في أوراقه وكتبه وجدوا أنه كتب كتاب يقول من الرحيم الرحمن إلى فلان، الرحيم الرحمن هو، ويرسل إلى من؟ إلى واحد من أصحابه وأتباعه، فأخذ فأفتى الفقهاء بالإجماع على وجوب قتله فصلب وقتل وصلب، فأذن العلماء على من قتله وذلك في القرن الرابع الهجري، وأجمعوا على أنه يجوز قتله لعنه الله. ويعني ولهم في ذلك يعني أخبار كثيرة. ولذلك يقول ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنا يكلف. ويقول سبحانه: من أوجد الأشياء وهو عينها، فعين هذا الشيء الذي أوجده هو الله عز وجل الذي خلق الإنسان. ما العين التي أوجدها الله؟ الإنسان مثلا. فيقول سبحانه: من أوجد الأشياء وهو، فهو عين الإنسان جل وعلا عن هذا القول وعن هذا الكفر. ومرد هذا القول كله إلى مذهب الجهمية في إنكارهم لعلو الله عز وجل. فهذه كلها مذاهب أساسها مذهب الجهمية. ولذلك تجد ما من شر في المذاهب إلا وأصلها الجهمية، ما من شر إلا وأصلها الجهمية. ولذلك تجد السلف اشتد نكيرهم على هؤلاء القول، وألفوا في الرد على الجهمية أضعاف أضعاف ما ألفوا في الرد على المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة وغيرهم. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الأساس، هم الأساس. ولذلك كفرهم السلف بهذه المقالة، مقالة إنكار علو الله عز وجل وإنكار كلام الله سبحانه وتعالى. وبهذا هدموا الدين، طعنوا في الله عز وجل وأنكروا كلام الله سبحانه وتعالى وجعلوه خلقا من خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهنا تعرف وجه هذا القول وبيان ضرر هذا القول وقبح هذا القول عافانا الله وإياكم. إنما يقول أهل السنة وأهل التوحيد أن الله فوق السماوات سبحانه وجل وعلا، وعلمه في كل مكان ما يخفى عليه شيء. ولذلك يعني في قول عز وجل: ما يكون نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في هذا دليل على اختلاط الله بخلقه، لأن الله ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، معناته أن الله معهم بماذا؟ بعلمه سبحانه، كما قال: إنني معكم أسمع وأرى. وهذا سيأتي في كلام بعض أهل العلم في هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله: والرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم. قال: ولا يعني كلهم ما يقولون بهذا القول أبدا رحمهم الله. نعم. قال: ولا يمكن لأحد أن لا نصا يقول. فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا لا نصا الظاهر. يعني إذا قلنا أن القرآن أصل التوحيد اللي هو أن الله عز وجل في كل مكان كما يدعي الجهمية، لماذا لم يأتي في القرآن نص أو ظاهر يدل على هذا الأمر؟ لماذا نصوص القرآن كلها تنقض هذا الأمر؟ لماذا الله عز وجل يوضح لنا هذا الأمر اللي هو أصل التوحيد؟ والجهمية لا يعذرون في هذا، يرون هذا أصل التوحيد وأن المخالف فيه كافر. فهنا يقول شيخ الإسلام تيمية أن القرآن ما ورد لا نصا، النص يراد به ما لا يحتمل غيره، هذا نص في المسألة يعني ما لا يحتمل غيره، تلك عشرة كاملة، هذه عشرة لا يوجد سواها. وأما الظاهر فإنه يحتمل، أنه يحتمل بمرجوحية، لا بد يجي في دليل أن هذا مرجوحية، كقوله مثلا: رأيت الأسد. فهنا نفهم أن الأسد هو البهيمة المعروفة، لكن لما أقول رأيت فلانا الأسد معناته خلاص معرفنا أن الأسد هنا مقصود به شخص وليس مقصود به بهيمة، واضح؟ هذا الظاهر. فهنا الأصل أن نأخذ ظواهر النصوص إلا بمرجوحية تدل على أن الظاهر غير مراد، وهنا المرجوحية هي دليل، تأتي بدليل أن المراد هذا ظاهر الكلام ليس بمراد. أما النص فهذا لا يحمل على الكلام قولا واحدا. فلما يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، هذا نص، هذا نص عن العجل. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، يشير على مكان الله عز وجل العلو، يقول: اللهم فاشهد على هؤلاء الذين هم في الأرض، واضح؟ يكون هذا نص بين. إذا كان قول الجهمية هو الصواب، لماذا لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة نص أو ظاهر؟ لما تأتيهم تقول توني بدليل، تجد استدلهم بحديث موضوع أو بقول موضوع لا إسناد له، لا زمام ولا خطام، معناته ما عندهم دليل. ولما يستدل أهل السنة بنص ظاهر في القضية تجدهم يتأولونه. طيب أنت الآن أتيت بنص موضوع مكذوب لا ما هو دليل أصلا وتحتج به، زين؟ ولما يأتي عند قول أهل السنة الجماعة يأوله. مثاله يأتون عند مثلا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول مجاهد، يقولون هذا مجاهد، احتج به معتزلة، يقول مجاهد تنتظر ثواب ربها، هذا مجاهد اللي أخذ التفسير عن عباس، ما أنتم قائلون؟ أقول لهم: أولا أنتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي في البخاري ومسلم تقولون أحد وما تأخذون بها، الآن تركتم حديث النبي الصحابة وأخذتم بقول تابع جعلته حجة، كيف على مذهبكم؟ ما يصير. صح ولا لا؟ حتى لو تبحث عن إسناده تجد إسناده صحيح، لم يروي لا البخاري ولا مسلم. فلماذا تكون أدلة النص أدلة ظاهرة بينة؟ ما تجد صاحب سنة يحتج بدليل على بدعته. من يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما من دليل يحتج به المبتدع إلا هو دليل عليه، حجة عليه، وألا في ذلك رسالة رحمه الله. كل دليل يحتج به المبتدع دليل عليه. حتى على الدليل وجوه يوم أيضا ناظرة إلى ربها ناظرة، الفعل نظرة إذا عدي بإله لا يحمل إلا على وجه واحد اللي هو النظر، فهذا الدليل عليهم وليس لهم. طيب قال المجاهد، قال المجاهد إذا صح فلا تعارض به النصوص، ثم إن صح نقول إنه يقول رحمه الله تنتظر ثواب ربها، وأي ثواب أعظم من رؤية الله عز وجل؟ فهذا فسر الشيء بذكر بعض أموره، ولم ينكر أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، بل ثابت عن المجاهد وغيره أنه يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى. المراد من هذا أنهم ليس لهم نص ولا ظاهر من النصوص الشرعية يؤيدهم على البدعة التي يقررونها. نعم. قال رحمه الله ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك وأخبر به، وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لازم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام نصوص الكتاب نصوص السنة وأقوال الصحابة كلها في إثبات صفة العلو وصفات الله عز وجل، حتى لو تأولت نص أو نصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ماذا تفعل بقية النصوص؟ حتى لو قال هذه النصوص كلها لا نأخذ بها لأنها ما نأخذ بظاهرها لأنها يراد بها معنى آخر، فنقول لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب والصحابة نطقوا بما ظاهره ضلال، وفي المقابل لم ينطقوا بنص واحد ينفي هذه النصوص؟ فليس في القرآن إن الله عز وجل ليس في السماء حتى لا نعتقد هذا الاعتقاد، وليس في القرآن إن الله ليس له يدين أو أن الله لا يرى وأن الله لا يرضى ولا يغضب ولا كذا، ما فيه لا في القرآن ولا في السنة. معناته أن القرآن والسنة ظاهرهما يدل على ماذا؟ على مذهب هؤلاء على الضلال وعلى الغواية، وحاشا القرآن أن يدل على ضلال، القرآن يدل على الهدى لأن الله عز وجل جعله هدى للناس وبينات من الهدى، صح ولا لا؟ وجعله رحمة وتبيان كما تقدم معنا. معناته أن نصوص القرآن والسنة على مذهب هؤلاء لا تدل على الخير بل تدل على الضلال وعلى على ما يخالف الحق وما يخالف الاعتقاد كما يقول الشيخ رحمه الله هنا. نعم. ومعلوم أن من يعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مراده أن إذا أنتم تقولون الرسول ما بين لنا بل تركنا في هذا أظهر لنا كلاما يعني فيه الضلال أو نفهم منه الضلال إذا أخذنا على ظاهره، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين الدين ويعني خالف شرع الله عز وجل، وأن هذا يعني يستحق لقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لأن هؤلاء شاقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الذنب للرسول، بل هذا قول حقيقة الكفر. يعني تخيل عندك مدرس تكلم بكلام ظاهرة يضل الطلاب ولا يفهمون منه الطلاب هذا الذي درسهم إياه، ولما جاء الاختبار اختبرهم وقال لا أنا ظاهر كلامي كل ما أريده إنما أريد شيء آخر، هل يكون هذا المدرس أحسن أو أساء؟ أساء. كل العقلاء يقولون هذا أساء، لأن أنت مفروض أن تخاطبهم بظاهر الكلام، هم يفهمون منك ظاهر الكلام لأن بواطن الكلام هذا ما الناس ما تعلمه. إذا جاء البيع والشراء والطلاق والنكاح كلها بالظواهر، زوجتك ابنتي قبلت منك انتهى الأمر، ما يقول لا أنا قصدي زوجتك ابنتي قصدي شيء آخر، فزوج يزوج تزويجا هذه لها معنى آخر وكذا، لا انتهى الأمر. رجل قال اعتقتك أو رجل قال أنت طالق انتهى الأمر، بعت واشتريت انتهى الأمر، كل المعاملات والشرائع جاءت بالأخذ بظواهر النصوص. فكيف الآن يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تكلم بظاهر يضل الناس ويكون سببا في حيرتهم واختلافهم واضطرابهم ويعني الشقاق الذي وقع بينهم؟ إذن يعني كما سيأتي في كلام الشيخ ترك الناس بغير الرسول أحسن، لأن كلام الرسول ماذا يصنع؟ يضل الناس. ترك الناس بلا رسول أحسن لهم من إرسال الرسول كما هو لازم قول هؤلاء المعطلة. قال فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه فإن غاية ما يقدر أنه تكلم مجاز المخالف للحقيقة والباطل فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بمجاز المخالف للحقيقة والباطل المخالف للظاهر ومعلوما باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد. يعني لو كان ادعاءكم أن هذا القول مجاز والرسول ما أراد هذه الأمور كان ينبغي ويجب أن المتكلم إذا تكلم بمجاز أن يقرن في كلامه ما يبين أن هذا مجاز. مثلا قلت رأيت فلانا الأسد، الآن بينت أن هذا المجاز اللي هو الأسد على فرض وقوع المجاز أن هذا يراد به المجاز ولا يراد به حقيقته، لأنني ذكرت فلان ففلان ليس بهيمة إنما هو رجل، لكن قرنت به الأسد كناعة عن شجاعته. لكن أقول رأيت الأسد وأكرر رأيت الأسد ويعني أرعبني أو أخافني، وبعدين أقول لا أنا قصدي إنسان هو قصدي يعني حيوان، ما بين للناس ولا وضح للناس هذا الأمر، بل تركهم في حيرة ويختلفون ويضطربون في المراد. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ مبين، يعني المبين اللي يبين ويوضح للناس ما يتركهم لا يعرفون هذا الكلام. فقال نعم، قال رحمه الله لا سيما إذا كان ذلك باطلا لا يجوز اعتقاده في الله فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاة هو اعتقاد باطل. إذا كانت القضية مجاز والواحد يتكلم بكلمة وتفهم مثلا أسد ولا ما أسد خلاف بسيط إن شاء الله، وطلع أسد ولا طلع إنسان ما فيه يعني مشكلة، لكن كونه يتكلم بكلام يثبت فيه صفات الله عز وجل ويكون يفهم منه الضلال ولا يبين لهم ويتركهم على هذا الاعتقاد، هذا لا يمكن أن يكون، أن يتركهم على اعتقاد باطل. لابد أن يبين لهم أن هذا كلامي غير مراد وأنا مراد بالكلام مجاز والحقيقة كذا وكذا، أما أن يتركهم يعتقدوا الباطل على هذا ويمشون عليه، بل إنه عليه الصلاة والسلام يضحك لهم وهم يفهمون هذا فهم الخاطئ، هذا لا يمكن أن يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام. كما سيأتي في حديث أبي رزين أنه قال نعدم خير من رب يضحك، قال أضحك ربنا؟ قال نعم، قال نعدم خير من رب يضحك. كان الواجب عليه على مذهبهم أن يقول له لا قف، فإن الله لا يضحك وإن الله ليس بكذا، لكن تركه وقال نعم، دل على أنه يريد حقيقة هذا الكلام وليس في كلامه لا مجاز ولا يعني معنى آخر كما يدعيه هؤلاء القوم. نعم، قال رحمه الله فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف ولا أئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون. هل تتصور أن القرآن والسنة كلام الصحابة والتابعين كلهم يجمعون على إثبات ثم يكون لا يريدون ظاهر الكلام؟ ما في أحد منهم بين للناس حتى لا يضلوا؟ واحد بيستكلم قال لا ترى هذا كله غير مراد، يعني واحد على الأقل بين لأولو مدينة صح ولا واحد من الصحابة قال ترى الرسول ما أراد بكذا، واضح؟ لا كلهم يتركون هذا. وكم من أمر وضحوا للناس فقالوا الرسول أراد كذا أو لم يريد كذا الصحابة، فلماذا تركوا الناس على دل على أنه مراد وأنه مقصود وأنه يؤخذ على ظاهره كما أرشدهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال رحمه الله امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه. النفي ما تكلموا به ولا أظهروه ولا دعوا الناس إليه، كلامهم كله في الإثبات. نعم، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. يعني هذه حجة بينة كلام الشيخ رحمه الله يقول لا ما خلص لأحد منه ما يستطيع أحد أنهم تكلموا بالإثبات في الكتاب والسنة وقول الصحابة والتابعين ولم يرد عنهم حرف واحد في النفي، فلماذا تركوا الناس في الضلال ولم يبينوا لهم أن هذا الكلام غير مراد؟ ثم لم ينفوا شيئا من هذه الصفات، ما قالوا لا تعتقدوا في الله كذا ولا تعتقدوا أن الله فيه فوق ولا تعتقدوا بكذا، ما دل على أنهم يريدون كلام الإثبات ويريدون ظاهرة ولا يريدون النفي وجه من الوجوه. والجهمية المتكلمة هنا والمتفلسفة هنا كلام. نعم. قال رحمه الله: أما المتفلسفة والقرامطة فيقول متكلمة مثل المعتزلة وغيرهم، والمتفلسفة مثل ينكرون الصفات مثل القرامطة هؤلاء وغيرهم. قال: فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل المصلحة العامة. انظر إلى هذا الكفر من كلامهم قبحهم الله. هؤلاء متفلسفة القرامطة، يعني كابن سينا والفارابي وغيرهم، هؤلاء يسمونهم متفلسفة القرامطة. فهؤلاء يعني بعضهم يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بخلاف الحق. لماذا؟ قالك لأن الحق إذا عرض على هؤلاء العوام هم سذج، قد يكون فيه شر وفتنة فيتكلمون بخلاف الحق، واضح؟ أو يقولون إن الرسول عليه الرسول أصلا كلامه مو صحيح، كذب وليس بحق، لأن أصلا لا في رسول ولا فيه نبي. هذا الرسول عبارة عن رجل ذكي فاضل يبين للناس أن ثمة الجنة ونار، وأن الله يوصف بكذا وكذا، حتى أن الناس يرتدعون عن القتل وسفك الدماء وعن السرقة والزنا وشرب الخمر، فيقول لهم أنتم ستجازون عند الله بنار ولا ما في نار. ويأتي للمحسن صاحب الصدق والإخلاص والعمل الدؤوب والمحسن في عمله فيقول أنت أبشر بالجنة، حتى يزداد المحسن في إحسانه ويكف المسيء عن إساءته. ولا يقول ما في شيء اسمه رسول أصلا، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: وأتى ابن سينا القرمطي مصانع للمسلمين بإفك ذي بهتان، فأتى به للعالمين مواعظا، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يقول: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان، أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي العرفان. فانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. يقول ابن سينا القرمطي هذا الباطني، والده كان من أتباع الدولة العبيدية، يقول: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين، صانع المسلمين في قولهم فقط ولا حقيقة مذهب الكفر، مصانع للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. يعني أتى فيض فيضات برجل ذكي، فأتى به للعالمين خطابة. هذا الرجل الذكي أتى بهذا كله، الجنة والنار والجزاء والكتاب وغيره كله غير صحيح وغير موجود، لكن أتى به حتى يردع الناس، لأن الناس لو تركوا على هذه الحالة لبغى بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضا. يقول: فأتى به للعالمين خطابة. هذا يسمونه برهان الخطابي، أن يأتي للناس فيخطبهم بخطبة رنانة ويقول أنه سيحصل كذا أو ثمة جيش أو أمر من الأمور، فمن شدة فصاحته وبيانه وتأثيره في نفوس الناس يصدقه الناس، وإلا ما في شيء. الخطيب شلون يحرك الناس مثل ما نقول يقوم مجلسهم، الخبر هذا كله كذب كذب، لكنها أحسن في يعني تركيب هذا الكذب وإيصاله للناس حتى صدقها الناس. ومواعظا عريت عن البرهان، ما في برهان صحيح لها، فقط البرهان الخطابي، وإلا هي أصلا كذب في كذب. يقول: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. خلنا نشوف منه أفضل، فيلسوف الرسول، أما الرسول ففيلسوف عوامهم، العوام هذول ما يفهمون يجيهم الرسول، والفيلسوف نبي ذي العرفان، هذا تخصص بس الأذكياء يعني الطبقة العليا، أما الأغبياء والعوام والناس اللي ما يفهمون هذا يجيهم رسول، لأنهم ما يفهمون الكلام، فلازم يأخذهم على قد عقولهم، يقول ترى في جنة في نار. أما الفيلسوف يقول له ما في جنة ولا نار، يخاطب الفلاسفة هؤلاء لأنهم يعرفون ما في جنة ولا نار ولا يؤمن بها. ولذلك ابن سينا ألف كتابه الأضحوية في عيد الأضحى أنكر فيه البعث، ما يعتقد هذا الأمر، هم كانوا يعتقدون أن لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، كل هذه غير صحيحة وغير مطلوبة. وكان من متصوفة الباطنية من يقول أنه سقطت عنه العبادات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول أنا وصلت لمرحلة اليقين خلاص لا عبادة ولا صوم ولا صلاة كما عرف عن طائفة منهم. لماذا؟ لأن هذه متفلسفة الباطنية والقرامطة. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن هؤلاء ربما يقولون كذب لأجل مصلحة الدعوة. يقول الرسول هذا كذب لأجل مصلحة الدعوة زين، ولا لا يوجد لا رسول ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا غير ذلك من هذه الأمور، عافانا الله وإياكم من هذا الكفر والزندقة. لكن كما يقول ابن القيم انظر إلى أنهار الكفر فجرت وتهم لولا السيف بالجرائد. يعني لولا سيف المسلمين لكان رأيت من كفرهم وإظهار هذا الباطن شيئا يعني أعوذ بالله مثل السيول والأنهار التي تجري. واعلموا رعاكم الله أن ما من مبتدع إلا ويحمل في قلبه الغل على عقيدة المسلمين وعلى علمائهم ويجد في قلبه الحقد لهم، لكن يظهرها إذا ضعف أهل الإسلام ويبطنها إذا قوي أهل الإسلام. كلما ظهرت السنة في بلاد كلما ضعفوا ولم يظهروا باطلهم، وإلا هم يعتقدون هذا الأمر. لا يعتقد أنه والله يحترم العلماء أهل السنة، لا يبغضهم يكرههم. وبن باز هذا ابن عثيمين الألباني ما يراهم شيء أصلا، يطعن فيهم لكن في مجالس خاصة، مجالس العامة ما يستطيع حتى لو يثير العامة عليه. كما كان بعض شو اسمه عمرو بن عبيد، عمرو عبيد ماذا كان يقول؟ كان يقول ما يعني لو آتاني ابن مسعود وعائشة وفلان وشهدوا على بقلة ما شيء ما قبلت شهادتهم. لو يشهدون حتى يقول على جرجير وعلى بقل وعلى ثوب يقول ما قبلت شهادتهم. لكن ما يظهرها للعامة خشية أن يقتل العام، لأن نراهم فسقة. ولذلك يعني يذكرون عنها أشياء أنه كان يتصنع للناس في العبادة، كان يقوم الليل. يقول بعض السلف دخلت رأيته في بيته وهو ينقر الصلاة كنقل الغراب، وهو يقوم الليل كله أمام الناس، يعني يظهر لهم أنه يقوم الليل كله ويسمع الناس في ذلك. فهم أصلا يخفون هذه العقيدة عقائدهم. لذلك كما قال البربهاري رحمه الله وأعلم أن أهل البدع مثل العقائد تدس رؤوسها في الرمال، فإن استطاعت أن تلدغ لدغت. متى ما رأى أن هذا الوقت المناسب لإظهار عقيدته أظهره، مثل يقول حسن البصري هذا هو سبب الإرجاء في العالم الإسلامي، ويقول يعني بنو أمية هم سبب التوريث كله عشان قضية سياسية في عقله، فمستعد يطعن في التابعين يطعن في بني أمية يطعن في أمة الإسلام، ما عنده مشكلة في هذه القضية. وبعضهم يعني يطعن في الإمام أحمد يقول أنه هو الذي أسس مذهب الإرجاء بعد الحسن البصري، لأنه كان يقول اصبر وانظر بظهرك وأخذ مالك، اللي يسمونه الآن مذهب انهزامي أو يسمونه مذهب فاسد أو غير ذلك. وهذا ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله كما في السنة الخلال أنه قال ماذا نصنع بالآثار؟ اصبر وإن فعل، اصبر وانظر بظهرك، اصبر وإن أخذ مالك، ماذا نصنع بهذا الآثار؟ كان يقول الإمام أحمد. فهم في حقيقة قولهم هؤلاء الزنادقة الباطنية يطعنون في أمة الإسلام، يطعنون في الدين، لكن يظهرونه عند ضعف المسلمين. شو يقولون في الحلاج لما قتل بعض الصوفية؟ يقول خله يقتل يستاهل. ليش؟ قالك من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يأخذ له ثار. ما اللي قاله يبوح بالسر؟ هذا سر لكثمة ما حد يظهره، اللي يظهر يستحق القتل، لا لأن هذا كفر أو باطل، لا، لكن لأن هذا سر ما يطلعون عليه إلا من وثقوا به، فيطلعون على هذا الكفر عافانا الله وإياكم منه. ومن هؤلاء الباطنية الزنادقة. نعم. رحمه الله. ربما يقولون إنهم كذبوا لأن مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات وإن كان في نفس الأمر باطلة، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة. يعني إذا الكلام هذا كفر واضح وزندقة، لكن على فرض أن هذا قول حق لكان هؤلاء الرسل يطلعون من خاصتهم، كما أن أصحاب كل مذهب يطلعون خاصتهم على مذهبهم، يقول مذهبنا في كذا وكذا وما يظهروا للعامة حتى لا يعني يثور عليهم العامة. طيب لماذا لم يطلعون خاصتهم من الصحابة؟ لو قيل أنهم أطلعوهم لكنهم ما أخبروا أحد، إذن انتهى المذهب وانقرض. أو أنهم يخبرون أتباعهم، وخواص الأمة من؟ الصحابة والتابعين وأتباعهم من الأئمة المشهورين. لماذا يتكلمون بالإثبات ولا يتكلمون بالنفي؟ بل ويؤلفون الكتب في الإثبات ولا يؤلفونها في النبي، معناته هذا مذهب غير صحيح وباطل، ولم يقل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم. قال رحمه الله والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم هم أعظم الخلق إثباتا. وهذا ثابت في آثار كثيرة عنهم رضي الله عنهم في إثبات صفات الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس، وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام. يعني هذا كله مذكور عن هؤلاء بأسانيد صحيحة مدون ويذكره كل أهل العلم. نعم. وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان بخلاف النفي، فإنه لا يوجد عندهم ولا يمكن حمله عليه. طيب، هذا الحديث ضعيف كما بينا، لكن يقول العلم كهيئة المكنون، يعني شيء مخفى والكنوز المكنونة واللآلة لا يعرفه إلا أهل العلم بالله. على فرض أن هذا الحديث صحيح، أن هذا فيه أن المراد به مذهب أهل الإثبات. كيف؟ لأن لا يطلع عليه إلا أهل العلم بالله، وهؤلاء الصحابة والتابعون هم أهل العلم بالله، ومع ذلك أظهروا مذهب الإثبات. قال: فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. أهل الغرور يعني الجهل والضلال هم الذين ينكرونه. فهنا ثبت، لو فرضنا أن هذا التأويل صحيح، أن أهل الإثبات أظهره التابعون ومن تبعهم، والذي أنكره من الجهمية ومن تبعهم. نعم. قال رحمه الله: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة. إذا مثل كتب الصفات ووجدتها، يعني أقوال السلف فيها لا تحصى، ويعني ألفوا في ذلك رسائل كثيرة جدا ألفها السلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. لعل من أوسعها في باب الصفات كتاب ابن المحب ابن الصامت، من أوسعها، وهذا في طبقة تلاميذ الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أو في تلاميذ الشيخ الإسلام تيمي متأخر عفوا في طبقة تلاميذ الشيخ الإسلام تيمي، ومن أوسع كتب في الصفات، وهو مخطوط يعني ما طبع. وحدثني أحد الأخوة أنه يحقق منذ فترة، يعني لكنه يعني تأخر كثيرا بسبب عظم حجم الكتاب. كان يسمونه ابن محمد الصامت لطول صمته رحمه الله، كان قليل الكلام طويل الصمت، فسمي ابن محمد الصامت. كان يكره هذا الاسم لأنه يشعر أنه نوع تزكية له رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق. هؤلاء يعني الجهمية من يتمسك بمجملات سمعها من بعض التابعين أو الصحابة، بعضها كذب وبعضها صدق، يعني حتى ما كان صدق فإنه لا يدل على مذهبهم. كما يقول ابن القيم رحمه الله: أما أن يكون الدليل صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. نعم. ومثل هذا الكذب، قال: مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. يعني ما يفهم شيء، تكلمون كلام ما يفهم ما هذا الكلام عمر رضي الله عنه. فقال رحمه الله: فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقة ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. يعني هذا كذب، يعني ظاهر بين أنه كذب وافتراء، وليس له إسناد صحيح ولا حتى ضعيف، لكن جدلا أنه صحيح يقول كان يتكلمان بالإثبات. أن تقول أنهم كانوا يتكلمان بالنفي، أنا أقول أنهم كانوا يتكلمون بالإثبات. ما هو دليلك على أنهم كانوا يتكلمون بالنفي؟ ما يستطيع، كما أن ما أستطيع أنا أن أثبت دليلي على أنه الإثبات. مثل الرافضة يقول الصحابة ارتدوا، يا فرضنا جدل الصحابة ارتدوا، ومن الذين ارتدوا؟ علي بن أبي طالب. يقولك لا علي ما ارتد، ما هو دليلك؟ هو دليل الموجود عندي، هو دليلك على أن علي ما ارتد، كذلك أبو بكر وعمر ما ارتد. وإلا فإنك أنا أثبت ردة علي وردة آل البيت كما تثبت ردة الصحابة، فنقول هؤلاء لم يرتدوا وهؤلاء لم يرتدوا، لأن لا دليل على ردتهم رضي الله عنهم. فهذا يعني من هذا الباب، لأن قضيتك الرافض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي إن فيقول أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول هذا في أبو بكر وعمر وعثمان. طيب هذا في علي، إيش معنى حطيت أبو بكر وعمر؟ يقولك لا هذا غير صحيح، علي مات على الإيمان وكذا. طيب أبو بكر مات على الإيمان وعمر مات على الإيمان. إذا قضية هواء فكل واحد يفسر النص على هواه، لكن أتني بالدليل ولا أتيك بالدليل. قال رحمه الله: وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا البلعوم. يعني القول الأول قول عمر هذا نص موضوع، وقال شيخ الإسلام إما تكون نصوص مكذوبة أو صحيحة لكنها مجملة ليس فيها ما يستدلون به. الكذب قول عمر المنسوب لعمر، المنسوب لعمر هذا كذب، وهذا ثابت، هذا الحديث ثابت في البخاري. نعم، فقوله رضي الله عنه: حفظت على رسول الله جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم نشر بينهم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا بالعم. فيقولون هذا اللي ما بثه اللي هو نفي الصفات، زين، مثل ما يجي الرافض يقول اللي ما بثه أبو هريرة كفر بني أمية وكفر الصحابة، وجي الآخر يقول ما بثه أبو هريرة هو كذا وكذا، كل واحد يفسر على هواه. واضح؟ نعم. فقال الشيخ، قال رحمه الله: فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم، ولو قدر أن فيه ما نعم جاء في حديث آخر أنه فسر بحديث الملاحم، فهذه ما ذكرها لأن الناس لا ينتفعون بها، وقد يكون في ذلك فهم سيء. يعني حديث الملاحم دائما تروى ولا يعين فيها شيء، يعني ما يقال أن هذا كذا، مثل الحين يقول حديث جند الشام وجند اليمن ينزل على حادثة معينة، أحاديث شراط الساعة أو أحاديث هذه الفتن والملاحم ما تنزل على حادثة معينة، لأن كل شخص يقول خلاص هذه الحادثة هي المراد بالحديث، معناتها أنه خلاص ستقوم الساعة، ثم لا تقوم الساعة ولا يحصل شيء مما يترتب على الحديث، فيكون في ذلك تكذيب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعادة السلف ما ينزلون هذه الأحاديث، إنما يروونها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. فهنا نقول نجيب عن قول أبي هريرة بثلاثة أوجه: أن الجراب مفسر، الثاني أن نقول ما ذكر شيخ الإسلام، أن نقول أن كذلك إذا قال أنه يريد به مذهب النفاة فنقول يريد به مذهب الإثبات، فما هو دليلكم؟ الوجه الثالث أن أبا هريرة رضي الله عنه ورد عنه من الأحاديث ما فيها إثبات الصفات كحديث إتيان الله عز وجل يوم القيامة، وهذا فيه حديث القيامة الطويل أنه قال: وفيه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فهذا فيه إثبات إتيان الله عز وجل، رواه أبو هريرة، ما قال لا الإتيان هذا إتيان رحمته أو أنه يعني شيء آخر، إنما رواه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث النزول، حديث النزول أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، رواه كذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وكذلك حديث الضحك كما جاء أن يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، ففي إثبات صفة الضحك لله عز وجل، فهذا يدل على أن أبا هريرة يثبت الصفات، وأنه لم ينقل عن حرف واحد من قولي من جنس قول النفاة اللي يمكن الصفات أو يتأولها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. الفريق الأول منهم الجهمية متفلسفة، الآن الجهمية متكلمة ماذا يصنعون في النصوص؟ يقول لك ما في قرينة يعني سمعية شرعية من النص الكتاب والسنة، ما فيه، لكن فيه قرينة عقلية، هم الآن يعظمون العقل متكلمة، فعندهم العقل هذا هو الأساس. فهنا يقول لك حديث الصفات التي وردت كلها قرينة صرف يأتيهم الله لا يأتيهم، يأتي أمره. والدليل قال قرينة عقلية. قرينة عقلية ما هي؟ أن اتيان الله عز وجل يعني يلزم منه كذا وكذا وكذا، فهذه يعني أدلة على أنه نصرف الاتيان إلى اتيان أمره سبحانه وتعالى. فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى عقولهم. ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب عن هؤلاء؟ قال رحمه الله: فيقال لهم أولا، فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم. انتبهوا للجواب، يقول يعني معنات هذا الكلام حينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال، يعني معناته أن أحاديث الصفات التي وردت عن النبي كلها تفيد ماذا؟ الضلال. يعني لو أخذنا على ظاهرها ضلينا، والذي دلنا على الهدى من هو؟ العقل. الذي دلنا على الهدى هو العقل، لأن فسر هذه الصفات بتأويلات أخرى. فهنا يقول قال رحمه الله: كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى. معناته الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا، يعني نصب لنا وأقام لنا أدلة الضلال كلها، وقال اعتقدوا هذا الضلال. معنى هذا الكلام ولازمه. نعم. وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفهم بل ضرتهم. خلاص يتركنا من غير رسول أحسن، أو أن الرسول حتى لو بعث لا يتكلم في الصفات، لأن سيضلنا. من الذي سيهدينا؟ عقولنا. إذن عدم بعث الرسول أرحم بنا، فيلزم من إنكار نبوة محمد وأنها ضرر وليست نفع. إذن الله عز وجل الذي يعني مدح رسوله وجعله سبب لهدايتنا ورحمة بنا، زين، وهو رحيم عليه الصلاة والسلام، ما منها فائدة. بالعكس، إنه نصب لنا أدلة نظل بها. لو تركنا على ما عقولنا كان أحسن، مفروض أنه ما يتكلم في باب الصفات كله، لأن عقولنا أحسن من كلامه عليه الصلاة والسلام. يعني على قول هؤلاء الجهمية قبحهم الله. نعم. وقال ويقال لهم ثانيا: فرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل، أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق، وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده. نقيض دل على نقيضه وضده اللي هو إيش؟ إثبات الصفات. كلام الرسول كله دل على إثبات الصفات. هذا ومن نسبه؟ ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسب ماذا؟ التعطيل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله حسيبه على ما يقول. الآن في العقول كل إنسان يعني يعظم شيئا لابد أنه يحرص على معرفة صفات هذا الشيء الذي يعظمه، حتى لو كان إنسان. الآن مثلا يقال لك أنه مثلا سيرة عمر رضي الله عنه، عمر كان رجل عظيم وكان كذا وكذا، لابد أنك تبحث في صفاته، عدله، رحمته، شدته في الحق، ماذا كان يصنع، صح؟ هذه رغبة طبيعة الإنسان. الألم يقال أن هذا معبودك الذي تعبده، لابد أنك تعرف صفات هذا المعبود. يعني يكون رغبتك في الإثبات أكثر ولا رغبتك في النفي أكثر؟ الإثبات، يعني أرغب في معرفة هذا الذي عبدته. ما هي صفته؟ صفته أنه رحيم، تزداد المحبة، أنه سبحانه وتعالى يرضى عن عباده، وأنه كذا وكذا وكذا من الصفات. كل ما عرفت صفاته كلما زالت محبتك لله عز وجل. ولذلك كان يقول: من كان بالله أعرف كان له أخوف، لأنه صار يعرف صفات الله عز وجل، منها أن الله قوي وعزيز يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبين لهم هذا الباب الذي العقول ترغب فيه؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون. بل عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أمر ترغب به عقولهم، الذي هو إثبات الصفات، ويعني إثبات صفات الله عز وجل، وأن هذا محبوب لنفوسهم مرغوب، وأنهم يرغبون في هذا الأمر أعظم من رغبتهم في كل شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: والمراتب ثلاث، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنها، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. يعني هذه ثلاثة، يعني القسمة ثلاثية: إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، لا يتكلم لا بهدى ولا بضلال. قال: ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل. يعني ما بين الهدى، على مذهبهم يقول أن الرسول ما بين الهدى، بل تركنا في كلام يدل ظاهره على الضلال، صح؟ لو الرسول سكت أحسن، لأن تكلم بكلام على مذهبهم يضل الخلق. وأيهما أعظم شرا، أنك تتكلم بكلام ظاهره ضلال الخلق أو أنك تسكت؟ السكوت أهون، وإن كان كلاهما خطأ. واضح؟ يعني مثلا واحد يجي يتكلم عن مسألة يحتاج الناس إلى معرفتها وبيانها، فيجي يتكلم بالباطل. ليه ابن حلال تكلمت؟ يقول يا أخي أنا تكلمت بس كلامي كل هذا غير مراد، ضليت الناس يا أخي. بس يا أخي أنا أحسن من اللي سكت، هذا ما تكلم. لا، اللي سكت الناس الآن ما اعتقدوا شيء بسبب سكوته، ما يرون، ما يعلمون هذا حق وهذا حق، صح؟ أما الآن أنت أرشدتهم إلى أن هذا الباطل هو الحق، فأنت شر من هذا الساكت. واضح؟ فهنا تركهم وعدم الكلام هذا أهون، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا قال: وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه، بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل. وهذا أدلته كلها كثيرة جدا في إثبات الصفات، أنها جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بها. نعم. وما جاء به السمع، يعني أدلة السمعية اللي هي الكتاب والسنة، فهذا يوافق العقل، ما يخالف العقل أبدا. أدلة السمع توافق العقل، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في دور تعارض العقل والنقل، أثبت أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. أي عقل سليم ما يناقض شرع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي، كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. أعظم أبواب الزندقة والنفاق، لأن الرسول يصبح الآن على مذهبهم لا يتكلم إلا بما فيه ضلال. كل كلام الرسول هذا ضلال في هذا الباب، معناته هذا أعظم أبواب الزندقة والكفر، عفوا الله وإياكم. يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس برحمة للأمة، ولا هدى، ولا مبين، ولا ناصح، ولا حتى يستفيد الناس منه شيء، فهذا من أبواب الزندقة. كما قال شيخ الإسلام أن تركهم بلا رسول أحسن، كان تركهم بلا رسول حتى لا يظنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام، فهذا يعني من أعظم أبواب الزندقة والنفاق التي يعني يعقلونها. والغريب أنهم إذا أتى كلام شيوخهم وعلماءهم في هذا الباب يقولون هذا الباب بينه شيخنا في كذا، وهو أحسن البيان وأكمله وأفضله. طيب معناته أصبح شيوخهم يبينون الهدى أكثر من بيان محمد عليه الصلاة والسلام للهدى، وأصبح الدين يأخذ ممن؟ من شيوخهم الذين يعتجون بعقولهم. وأصبح الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبين لهم دين الهدى ولا يبين لهم الحق، عفنا الله وإياكم من هذا الكلام، يعني كلام الزندقة. نعم. ويقال لهم، قال رحمه الله: ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدمهم، وسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات. الآن ما هو المانع العقلي من إثبات صفة العلو لله عز وجل؟ ما هو المانع العقلي من أن الله عز وجل يوصف بصفة الرحمة وأنه يرضى ويغضب؟ ليس هناك مانع عقلي. لما نقول أن الله له الحياة، وأن الله عز وجل يوصف بالكلام أو يوصف بالقدرة عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى ما يفعل ما يشاء، ما هو المانع العقلي؟ ما في مانع عقلي يمنع من هذا. من قال لكم وسلم لكم أن العقل ينفي الصفات، العقل يثبت الصفات، لكن الأمر ما ترك للعقل، ترك للشرع. لكن العقل إذا وقفت يعني أصبحت الحجة هي حجة عقلية ولم يرد شيء في النص الشرعي، فإن العقل يدل على التوحيد، وأن العقل يدل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن صفة الكمال لله عز وجل، وهذا يسمونه القياس العقلي والدليل العقلي، أن كل كمال يثبت للمخلوق ينبغي أن يثبت للخالق أفضل منه وأحسن منه. إذا كنا نمدح الإنسان أنه حي أو أنه كريم، فهو عز الأولى بالكرم من خلقه. وإذا كان يمدح الإنسان بأنه رحيم، فإن الله عز وجل أولى بخلقه من بهذه الصفة. فهنا العقل ما نقول أنه يسلم لكم بأن العقل يعني يدل على النفي، بل العقل يدل على إثبات الصفات لله عز وجل. ثم هذه العقول، عقولكم يعني من قال لكم أن العقل يناقض السمع؟ بل العقل يوافق السمع، إلا من تلوث عقله بحجج عقلية أو بمذاهب الكلام، فهذا يتعارض عقله مع النص. لكن أي شخص ما تلوثت فطرته يسلم، كما بحديث أبي رزين قال ربنا يضحك، قال نعم، قال لن نعدم الخير من ربنا يضحك. رجل ما تلوث عقله بشيء من الملوثات، فهنا على طول لما سمع أن الرسول يضحك قال لن نعدم خيرا من ربنا يضحك، فأثبت صفة الضحك لله جل وعلا. لكن من دخل في عقله حتى العامة الآن لما تقوله أن الله يضحك على طول يعني تعجبه هذه الصفة من الله عز وجل ويحبها، ما يدخل في الخوض كيف يضحك، لماذا يضحك، هل لازم الضحك كذا وكذا وكذا، لأنه ما دخل الملوث. لكن لما تأتي لرجل تلوثت عقيدته بمذاهب الأشاعرة والجهمية يقولك لا كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا. يقول الشيخ رحمه الله وهذا الجهل والضلال تقلده متأخرهم عن متقدمهم وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات، كل ما يأتون به عقلهم مما يخالف الكتاب والسنة هذا جهل وليس بعقل، ولذلك ما نفعتهم عقولهم في معرفة الهدى والحق، بل كانت عقولهم سبب لضلالهم. وقد أوتوا من الذكاء ما أوتوا لكنهم فسدت عقولهم فظلوا في هذا الباب. والعلم هو العلم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا العلم بكتاب الله وسنة الرسول. أما العقليات هذا يتفاوت فيها الناس، وقد يوجد في الأذكياء والعباقرة من يعبد البقر والفئران والنار ويعبد يعني أقبح الأمور، وهم قد أوتوا ذكاء لكنهم ما يؤتون الزكاة اللي هو تقوى الله عز وجل والتزام ما جاءت به السنة. نعم. قال رحمه الله ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم. لما يقول من طلب منه تحقيق ما قاله هؤلاء يأتيني بالتحقيق في هذا الباب في عقلك، يقولك هذا شيخنا يقول كذا ورجع إلى كلام شيوخه، إذا رجع إلى التقليد وترك نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل. يكفرون بالشرع لأنهم ينكرون الصفات، هذا كفر بالشرع، ويخالفون العقل لأن العقل يأتي بالإثبات ما يأتي بالنفي تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم علمتهم الضلال كقوم فرعون معه حيث قال الله تعالى. يعني هم يقلدون، توهموا شخص أنه عالم بالعقليات، أنه ما يوجد أحد مثله في العلم بالعقليات، وأما نصوص الشرع ما يعرفونها، ولكن تجد في كتبهم من احتجاج بالموضوع والمكتوب على رسول الله كثير، مع أن أجمع العلماء على أن رواية الحديث الموضوع لا تحل وجه من الوجوه إلا البيان أنه موضوع فقط. فعقلياتهم يعني يأتون بأشياء أحيانا مسلمات عقلية ويظنون أن هذا قد يعني بلغ من الفصاحة والبيان والحجة العقلية ما تجاوز به الخلق، وهي مسألة سهلة. يعني كما ذكروا أن أحد علماء الكلام كان يمشي خلف طلابه فمروا على عجوز في جالسة في فناء بيتها، فيعني آذوها بغبارهم ويعني إزعاجهم يمشون خلف الشيخ، فقامت العجوز الفضول قالت من هذا؟ قال أما تعرفينه، أما تعرفين هذا الإمام الذي يحفظ ألف دليل على وجود الله عز وجل؟ قالت والله لو لم يكن في قلبي ألف شك لما احتاج إلى ألف دليل، حب الله الشك، الله ما في شك، ألف دليل على وجود الله عز وجل هذا يعرفه كل أحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما في أحد يجحد وجود الله عز وجل حتى يحتاج إلى ألف دليل على وجود الله عز وجل، لكنهم انبهروا بعقلياتهم وذكائهم فاشتغلوا في أمور لا ينتفعون بها. يعني كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية وذكرنا لكم في بعض المجالس أنهم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل وندموا مما فعلوا مع أنهم قد أوتوا الذكاء وأوتوا العقول التي يعرفون بها كل شيء، لكن عموا عن الحق عافنا الله وإياكم، أصبحوا يقدمون العقل على الشرع وأصبح هذا مرض في قلوبهم، فأصبح الرجل ما يقبل من الشرع شيء إلا ما يوافق عقله. حتى قال الجويني وكان من أعلمهم وأبصرهم وأذكاهم زين، حتى قال أنا أموت على عقائد عجائز نسابور، قال أموت على عقيدة أمي زين ولا لا، أرجع إلى عقيدة أمه الأمية وترك العقل الذي كان يجادل فيه سنوات طوال. لماذا؟ لأن العقل هذا ما دل إلى الهدى، إنما زاد حيرته، زاد حيرته لدرجة أن بعض هؤلاء من الزنادقة وليس من هؤلاء المتكلمين مدح الحيرة، قال حتى الحيرة نحار في الله عز وجل هذا شيء طيب، وزدني فيك تحيرا يا رب خلني أحار فيك أكثر وأكثر، ويجعلون هذه صفة مدح كابن عربي وغيره، لأن من صفات المدح أنك تحار في الله عز وجل. وذاك المتكلمين يقولون أول يعني الواجع المكلف النظر، وأعظم يقول أول يعني ما تدخل فيه الشك، تشك في الله عز وجل ثم تثبت الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل ثم تدخل في الإيمان، يعني أوله كفر ثم إيمان، وسبب ذلك أنهم يتوسعون في هذا الباب حتى يعني تلاعب بهم الشيطان عافانا الله وإياكم. ثم يقول هؤلاء مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون. فرعون ماذا فعل؟ فاستخف قومه فأطاعوه. فرعون أنكر علو الله عز وجل، أخبره موسى بأن الله عز وجل في العلو، فاستخف قومه وقال يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فالقضية عنده سهلة، ابن يعني هذه السلم أصعد لين أقصى مكان أصل له وما أشوف رب موسى، وقال خلاص ترى ما في إله فوق وانتهت القضية. فهو يستخفهم يعني يستخف فيهم، وكيف تصل للسماء؟ والله لو تبني عمرك كله وأعمار قومك ما وصلت إلى السماء، صح؟ لكن هؤلاء قوم يعني يستخفهم هذا الأحمق ويتبعون على قوله فأطاعوه عافانا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله: حيث قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاه. فرعون أنكر علو الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يذله، فماذا كيف أهلكه؟ أغرقه وجعله في الأرض، يعني في الأرض أذله الله سبحانه وتعالى أنه أنكر علو الله عز وجل. وفرعون يسمونه إمام النفاه، وكل من ينفي الصفات فهذا فرعوني، فرعوني وتبع فرعون في هذا القول. نعم. قال رحمه الله: ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى. يعني محقق النفاة من كبار محققيهم صار يصرح في بعض المجالس أنهم على مثل فرعون. وذكر في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قصة لطيفة، أن رجلا يهوديا أسلم اسمه عبد السيد، ولما أسلم وجلس مع هؤلاء الجهمية وكلمهم أنكروا علو الله عز وجل، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق وإنما هو حال في كل إنسان. يقول فأنكر عليهم هذا الرجل، قال إن الله فوق وأن موسى دعا إلى هذا وفرعون هو الذي أنكره وأن هذا مذهب فرعون. يقول فصدمت أنهم قالوا نحن على مذهب فرعون. يقول شيخ الإسلام: فقلت له وأقروا لك بذلك؟ قال نعم. فقال شيخ الإسلام: ليس بعد الإقرار بينه، خلاص هذه نهاية البينات، أعظم بينات الإقرار. يقول فقلت: نفعتك يهوديتك، يهودي خير من فرعوني. يعني هذا يدعي أنه مسلم جهمي لكنه فرعوني، وهذا رجل يهودي أسلم للتو فنفعته يهوديته التي فيها أن موسى دعا فرعون أن الله عز وجل أي في السماء سبحانه وتعالى، فنفعته اليهودية، فقال يهودي خير من فرعوني وأنت موسوي وهذا فرعوني، يعني هذا الجهمي الذي ينكر علو الله عز وجل. لكنهم كما يقول الشيخ يعني يقرون لبعض جلسائهم أو بعض من يظنون أنهم يثقون فيه بأنهم على مذهب فرعون عافانا وإياكم. أكبر من هذه يأتيك مثل متزندقة الفلاسفة اللي يذكرهم الشيخ الإسلام ابن عربي، يقول لك ابن عربي أصلا فرعون مؤمن، من قال لك فرعون كافر؟ يقول فرعون هذا مؤمن ومات مؤمنا طاهرا، ليه؟ لأنهم على مذهبه. فلذلك يذهب إلى أن فرعون حتى فرعون مؤمن وطاهر وأن القدح فيه قدح في دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال والله تعالى: قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أنه أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به. فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. هذا دل على أن موسى أخبره أن الله في السماء، لأن موسى لو أخبره أن الله في كل مكان يحتاج أن يبني له صرح ويصعد فوق ويطلع، يقول خلاص أنا ما شفت إله موسى، وين إله موسى؟ هو جالس في مكانه. معناته أنه أخبر موسى أن الله عز وجل في العلو، فلذلك تكلف الصرح وبنى حتى يطلع إله موسى فيستخف قومه فيطيعون أنه لم يرى إله موسى الذي في العلو. قال رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك. يعني محمد عليه الصلاة والسلام صدق من؟ موسى. قال: ارجع إلى ربك، فصعد عرج به عليه الصلاة والسلام، ولما عرج ونزل وجد موسى فقال له: ارجع إلى ربك، فصعد وصدق موسى عليه الصلاة والسلام، فأصبح محمد عليه الصلاة والسلام يصدق موسى أن الله في العلو، كما أن فرعون هو الذي يكذب موسى في أن الله في العلو. نعم. قال رحمه الله: والجهمية النفاء موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك أن هؤلاء الجهمية هم يرجعون في مذهبهم إلى آل فرعون، وآل فرعون كما سبق وسمعت من آيات الله عز وجل هم أكفروا الناس، ففرعون أكفر الناس، كما أن محمد عليه الصلاة والسلام وموسى من آل إبراهيم، وآل إبراهيم يثبتون صفة العلو، فأنت نسبتك كما يقول الشيخ رحمه الله موسوي محمدي، وهذا نسبته فرعوني جهمي معطل لعلو الله سبحانه وتعالى ومنكر له. نعم. هذا رحمه الله: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أن يقال: من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصله، ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء، وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ نعم، هذه مسألة أيضا واضحة وتقدم الكلام عليها، أن الرسول بيّن وأكمل الدين، ومن بيانه بيّن باب الأسماء والصفات، فلا يمكن أن يتصور أنه يبين بيان مبين ويكمل الله عز وجل به الدين ثم يترك الناس في حيرة لا يعرفون باب الأسماء والصفات، أهو على مذهب الإثبات أو على مذهب النفي. نعم، نترك أطلنا عليكم ولا تبغون نكمل؟ الهواء نشوف. عفوا الله ياكم من الهواء إن شاء الله. تبغون نكمل وجه الثالث الرابع؟ ها؟ طيب كمل. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لابد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه وهي مشتاقة. هذه مسألة طبعا تكلمنا فيها في الدرس الماضي، واضح إن شاء الله عندكم. نعم، لكن أيضا الكلمة الجميلة للشيخ الإسلام قال: القلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا، ما في نفس يعني ترغب في الله عز وجل ما ترغب في معرفة صفات الله عز وجل، كل إنسان يعبد الله عز وجل كل ما عرف صفات الله كل ما ازداد حبا بالله سبحانه وتعالى، وذلك قلوب الصحابة هم أحرص الناس على سؤال النبي عن كل شيء، يمكن أن يتصور أن يسألوا عن الجنة وما فيها من نعيم ولا يسألوا عن الله عز وجل الذي يعبدونه، لا يمكن أن يتصور يسألوا عن الفتن وعن الملاحم ولا يسألون عن الله سبحانه وتعالى، هذا غير متصور، يدعونه رغبا ورهبا ويسجدون له صباح مساء ويدعونه، ثم لا يسألون عنه ولا يريدون معرفته ولا يريدون معرفة صفات الله عز وجل. هذا لا يمكن أن يتصور في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال رسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوا عما هو دون هذا، سألوا أنرى ربنا يوم القيامة فأجابهم. نعم، الإنسان مدام يقول مع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، فهم رضي الله عنهم إرادة في معرفة باب الأسماء والصفات، صح، كما لهم إرادة في معرفة باب مسح الخفين والطهارة وغير ذلك، هذا من باب أولى، باب الأسماء والصفات. ثم هم قادرون على سؤال النبي، ما المانع من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الباب؟ إذا ترك عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في هذا غير متصور، الإرادة والقدرة. يعني مثلا أنا عندي إرادة أني أحمل هذا الهاتف، زين، وعندي قدرة، طيب لماذا لا أحمله؟ أنا مريد أن أحمله وأجعله في جيبي وعندي قدرة، ما يمنعني منه شيء، لازم أني أحمله وأجعله. لكن حينما تكون عندي إرادة لكن ما عندي قدرة، عاجز عن حمل هذا الباب مثلا، ما أستطيع. واضح؟ صحابة عندهم إرادة ولديهم قدرة، ما عندهم عجز عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم باب في الدين، ولهم إرادة، لأن كل النفوس تشتاق إلى معرفة خالقها والذي تعبده، هذه إرادتهم، وقدرتهم سؤاله، ما منعهم من السؤال، وقال لا تسألوا عن الله أبدا، ما منعهم عن هذا، فهم لهم قدرة في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الباب. وذاك لما سألوا بعضهم عن هذا الباب أثبت لهم عليه الصلاة والسلام، فقال أنا رب لا يوم القيامة، فأجابهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته، أجابهم عليه الصلاة، ما قال لا ينبغي لك أن تسأل عن هذا السؤال، مثل الآن تقول أين الله، يقول ما يجوز هذا السؤال، حرام السؤال هذا، الجهمية هؤلاء. طيب النبي عليه الصلاة سأل هذا السؤال صلاة ربي وسلامه عليه. ثم يأتي في حديث آخر كما في حديث أبي رزي أنه قال أضحك الرب، قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فما قال لا ما يجوزك تسأل عن هذا السؤال ولا ينبغي لك الخوض في هذه القضية، فمعناته الرسول لما أجابه أقرهم على هذا السؤال وأن لهم رغبة في هذا الباب وأنهم ما تكلموا إلا بعلم في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وسأله أبا رزين أيضحك الرب، فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال رحمه الله: ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. يعني بعض الجهمية يقول أنتم أنا شبهتم الله بالقمر، سترون ربكم كما ترون القمر شبهته، لا، التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، وجه الشبه أنكم كما ترون القمر لا تضامنوا في رؤيته، ليس دونه سحاب واضح بين ترونه بوضوح، سترون الله عز وجل يوم القيامة، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من ذكر يعني التشبيه أن يشبهه من كل وجه، أن المراد به أن هنا أنه يعني مراد وجه الشبه ما هو الرؤية، كما تقول فلان أسد، ما تقصد أنه له ذيل مثل ذيل الأسد، ولا شعره مثل شعر أسد، ولا وجه مثل وجه الأسد، ما تقصده، يعني غالبية ما في الأسد ما تقصده، تقصد شيء واحد في الأسد اللي هو الشجاعة فقط هذا تريده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد التشبيه في الرؤية، كما تراه واضح القمر ليس هناك يعني حجاب بينك وبينه، ستر الله عز وجل يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يرزق لكم رؤيته. آمين. قال رحمه الله: والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال. يعني هذا الحديث اللي في البخاري ومسلم حتى لا يقولون به، ما يقول حتى أن الله يرى كما يرى القمر، ما لا يقول الكلام هذا، يقول الله لا يرى أصلا، يعني الرسول يقول يرى وهم يقولون لا يرى. قال رحمه الله: ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. يعني بعضهم قد ينافق أهل السنة لغلبة أهل السنة فيقول إن الله يرى، سترون ربكم كما ترون القمر، نعم نقر بهذا، لكن ما يفسر الرؤية برؤية حقيقية إن الله عز وجل يرى بصفاته جل وعلا، يقول لا، يرى المزيد العلم بالله سبحانه وتعالى، هذا رؤية الله عز وجل فقط، مزيد العلم به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أو بعض الأشاعرة يقول يرى لكن في غير جهة، ينكرون العلو وينكرون حقيقة الرؤية، إن الله ما يرى في جهة فإذاك ما يرى، طيب يرى كيف؟ يرى في القلب، ترى في قلبك ما ترى بعينيك، كما يقول الشاعر، لكن يطلقون بعض العبارات واللي حقيقة قولهم قول المعتزلة، كما أنهم يقولون في القرآن أن القرآن كلام الله، لكن حقيقة قول الأشاعرة يوافقون المعتزلة والجميع في أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. لكن مثل ما قلت لكم على حسب الوضع اللي يكون في أهل السنة، انغلبوا ظهر أهل السنة تكتموا عن بعض العقائد، وإن ظهر هؤلاء أظهروا عقائدهم ويعني جهروا بها. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. نعم، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.